بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا خسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الصلاة، في باب المواقيت، قال: وعن ابن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بأفضل أوقات الصلوات من حيث العمل، فذكر حديث عبد الله ابن مسعود قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وهذا الحديث، هذا اللفظ في أول وقتها، هذا الحديث معل، هذا الحديث ماذا؟ معل في سنده عبد الله العمري المكبر اسما المصغر رواية، وأيضا فيه راو آخر وهو القاسم، فيه راو آخر وهو القاسم. والصواب في هذا الحديث، الصواب في هذا ماذا؟ الحديث الذي ذكره، حديث عبد الله بن مسعود في أفضلية الصلوات، ذكر الحافظ عليه رحمة الله في الفتح مبحثا موسعا، فيقول: اتفق أصحاب، نعم الحديث هذا، نعم الذي في الصحيحين، وأصله في الصحيحين، يقول: اتفق أصحاب شعبة يعني ابن الحجاج على لفظي على وقتها. والذي خالفهم في هذا المقام هو علي بن حفص، وهو شيخ صدوق، شيخ ماذا؟ صدوق، قد تغير بآخره. فقال: في أول وقتها، أي انفرد بهذه اللفظة، انفرد بهذه اللفظة، يعني أصل الحديث هذا في الصحيحين، أصل الحديث هذا في الصحيحين، لكن في قوله رواه الترمذي والحاكم وصححا إلى آخره، قلنا أن هذا الحديث من طريق عبد الله، من طريق عبد الله العمري، من طريق عبد الله العمري الذي هو مكبر الاسم ضعيف الرواية، مكبر الاسم مصغر الرواية، وفيه راوي آخر وهو القاسم. هذا منتهى مبحث الحديث الأول الذي عند الترمذي والحاكم، الذي قال الحافظ فيه وصححه، أي صححه الترمذي وصححه ماذا؟ الحاكم. فالذي عندهما هو من طريق هذا الراوي، من طريق هذا الراوي وهو عبد الله العمري. عندنا أخوان: عبد الله العمري وعبيد الله العمري، فذاك مصغر الاسم مكبر الرواية، وهذا مكبر الاسم مصغر ماذا؟ الرواية. هو في نفسه صدوق، لكن في روايته ماذا؟ ضعف، أي في حفظه خلل، في حفظه ماذا؟ خلل. وراو آخر يقال له القاسم. إذن هذا الذي ذكر عند الترمذي وعند الحاكم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأصله في الصحيحين. قلنا: بحث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه المسألة في فتح الباري، بحث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذه المسألة في فتح الباري، فيقول: اتفق أصحاب ماذا شعبة، وهم جمع، على لفظي على وقتها، لا في أول وقتها. والذي قال في أول وقتها هو علي ابن حفص، ما حاله؟ صدوق وتغير ماذا في آخره، صدوق وتغير ماذا في آخره، فقال في أول وقتها، لفظ أول. والثابت في الصحيحين، والثابت ماذا في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه أصحاب شعبة عن شعبة إلى آخره، فيه الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وهل يختلف المعنى، هل يختلف ماذا المعنى في هذه الحالة؟ أول يعني ماذا؟ على وقتها، وحديث ماذا؟ أول وقتها، في أول وقتها. نقول هذا يفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يسن أن يصلى في أول وقته فهو أفضل، وما يسن أن يصلى في آخر ماذا وقته فهو ماذا هو الأفضل، هو ماذا الأفضل، مع جواز ما بين الوقتين، مع جواز ما بين الوقتين، أول الصلاة أول الوقت وآخر ماذا الوقت. إذن هذا الحديث يفسر بالأحاديث التي مضت، يفسر بالأحاديث التي مضت. إذن أفضل الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا في الصحيحين ما في إشكال. وما هو وقتها؟ نقول ما يسن تقديمه فهو أفضل، وما يسن تأخيره فهو أفضل، وما لم يرد فيه هذا أو، والقسم الثالث جائز أن يفعل ماذا بين الوقتين، جائز أن يفعل بين الوقتين، هو من قبيل الجائز، هو من قبيل الجائز. وما هي الأوقات الذي يفضل أن يفعلها الإنسان في أول وقتها؟ مر معنا في صلاة المغرب، مر معنا في صلاة العصر، مر معنا في صلاة الظهر، مر معنا في صلاة ماذا الفجر، هذه يفضل أن تفعل في أول وقتها، إلا أنه يستثنى صلاتان، الصلاة الأولى صلاة العشاء، وهكذا صلاة الظهر في حال شدة الحر، وهكذا صلاة ماذا الظهر في حال شدة ماذا الحر، فإن الأفضل أن تؤخر، فإن الأفضل ماذا أن تؤخر. إذن هذا الحديث لا يختلف مع الحديث الذي ماذا مع أول وقتها أو على وقتها، لا يختلف الحديث في قوله الصلاة في أول وقتها، لكن كما قلنا الحديث ضعيف ما نحتاج إلى هذا الجمع، الحديث بلفظ أول وقتها حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف. ولك أن تقول أقرب إلى أنه منكر، لأن الراوي هذا متكلم في حفظه، صدوق تغير ماذا في آخره، فربما هو أقرب إلى ماذا إلى الضعف، لأن الدارقطني يقول أن هذا الراوي وهو علي بن حفص كبر ثم تغير، كبر وتغير. فعلى كل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصله في الصحيحين الصلاة على وقتها، الصلاة ماذا على وقتها، والصلاة ماذا على وقتها. بعد ذلك يأتي ماذا الإشكال، بعد ذلك يأتي الإشكال، هل يتعارض مع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، إيمان بالله. وهذا الحديث يقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، نقول لا إشكال، ذاك يتعلق بأعمال الأبدان والجوارح وهي ما يتعلق بالصلاة على وقتها، وذاك يتعلق بأعمال القلوب، وذاك يتعلق بأعمال ماذا القلوب، فلا تعارض ماذا بينهما، لا تعارض ماذا بينهما. إذن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله، لأن هذا أول ما يدعى إلى الإنسان، الإيمان بالله أول ما يدعى إلى الإنسان قبل إسلامه، أن يدعى إلى الإيمان بالله، وذلك يتضمن توحيد الله جل وعلا إلى آخره. فالشاهد أنه لا يعني إشكال بين الحديثين، وفيه أن أفضل أعمال، أفضل أعمال البدن على الإطلاق هي الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال على الإطلاق هي أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، الصلاة ماذا على وقتها من أفضل الأعمال. إذا أراد الإنسان أن يتقرب بأفضل الأعمال فإن أفضل الأعمال أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، فعلى هذا لا يكون إشكال ولا تعارض بين الحديثين، لا إشكال ولا تعارض بين الحديثين. أفضل الخصي ورحمه الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. هذا الحديث الذي ذكر ماذا المصنف هو حديث أبي محذورة، هو من طريق إبراهيم ابن زكريا وهو مجهول، من طريق إبراهيم ابن زكريا وهو ماذا مجهول. فحديث هذا الوارد حديث ماذا ضعيف، بل بعض العلماء يقول منكر الحديث، بعض العلماء يقول منكر ماذا الحديث، فيقول في هذا الحديث حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الوقت، أي أول وقت الصلاة رضوان الله، رضوان الله. والرضوان لا شك أنه أعلى مراتب النعيم، أعلى مرتبة من مراتب النعيم أن يرضى الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يرضى الله عز وجل، كما جاء في الحديث فقد أوجبت، أو كما قال الله سبحانه وتعالى فقد أوجبت لكم ماذا؟ رضواني، أو كما جاء ماذا في الحديث هذا اللفظ، أحللت عليكم رضواني. هذا أعظم النعيم، أعظم ماذا؟ النعيم الذي يناله ماذا؟ أهل الجنة. لكن كما قلنا الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا؟ صحيح. الأول رضوان الله، والثاني وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أي بمعنى من قبيل الجائز، من قبيل الجائز. لكن كما قلنا ما نحتاج أن نجمع بين هذه الألفاظ وبين ما تقدم من الحديث، باعتبار أن للصلاة أول ولها آخر ولها وسط، ما نحتاج أن نجمع بين هذه الألفاظ. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قد يذكر هذه الأحاديث في باب الأحكام من أجل أن ينبه عليها، قد يذكر هذه الأحاديث في باب الأحكام من أجل أن ينبه ماذا عليه، ولهذا قال بسند ضعيف جدا، فلا نحتاج أن نجمع بينه وبين الحديث الذي ماذا قبله، بين الحديث الذي قبله، بمعنى أن أول الصلاة يترتب عليها أعظم النعيم، وآخر وقت ماذا؟ الصلاة هو من قبيل الجائز، ووسط الصلاة هو من قبيل الرحمة، لأنه ما بين الجائز وما بين ما يحصل به الرضا ماذا من الله عز وجل لي العبد، فما نحتاج أن نتكلف الجمع. ورحمه الله. والترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. نعم، أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه يعقوب ابن الوليد وهو ماذا؟ كذاب، وقيل وضاع. يعقوب ابن الوليد قيل فيه كذاب، وقيل ماذا؟ وضاع. فهذا الحديث حديث ضعيف جدا، هذا الحديث حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نحو حديث أبي محذورة فيما يتعلق بتحديد الوقت الأول والوقت الأخير، يقول دون ذكر الأوسط، دون ذكر ماذا؟ الأوسط. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدار قطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص. نعم، رضي الله عنهما. هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، الحديث اللي قبله لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. هذا المبحث يتعلق، أما ما يتعلق بعد صلاة الفجر فقد مر معنا المبحث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حديث أبي سعيد، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب ماذا؟ الشمس. هذا المبحث مر معنا، هذا المبحث مر معنا، لكن ها هنا مبحث آخر وهو ما يتعلق بعد طلوع الفجر، ذاك بعد الصلاة، ولهذا بين في رواية عبد الرزاق بعد طلوع الفجر، إذن يتكلم على مسألة خاصة إذا طلع ماذا؟ الفجر. فيه النهي أن الإنسان يتنفل، ويستثنى من النوافل ما يتعلق بسنة الفجر، ما يتعلق بسنة ماذا؟ الفجر. فلهذا ذكر ما يستثنى وهي ما يتعلق بركعتي الفجر، أي السنة قبل الصلاة، وما يتكلم بعد فعل صلاة الفجر، وإنما يتكلم قبل فعل صلاة الفجر. طلع زمن الفجر لا يستثنى من النهي إلا ما يتعلق بالركعتين وهي السنة، ولا يزيد عليها. هذا هو ظاهر ماذا؟ الأحاديث، لأنه اشتمل على النهي واشتمل على الاستثناء، اشتمل على النهي أي أنه لا صلاة، ثم استثنى ما يتعلق بالركعتين، يعني يتعلق بالركعتين. مفهوم الحديث أن دون الركعتين أمر محرم، دون الركعتين أمر ماذا؟ محرم. لكن سنأتي نتكلم على يعني ألفاظ هذه الأحاديث، هل ثبتت أو ما ثبتت، ثم ما هو الراجح في هذه المسألة. أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والمقصود إلا ركعتين، المقصود هذا، لأن السجدة يعبر بها عن الركعة. هذا الحديث من طريق محمد ابن الحسين وهو مجهول، من طريق محمد ابن الحسين وهو ماذا؟ مجهول. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكره المصنف عليه رحمة الله أنه جاء من حديث قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو، عن ابن عمرو بن العاص. وحديث عبد الله بن عمرو، أولا قلنا حديث ابن عمر في محمد ابن الحسين وهو مجهول، والثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ماذا؟ ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في رواية عبد الرزاق، في رواية عبد الرزاق وفيها أبو بكر بن عبد الله ابن محمد ابن سبرة وهو متهم بالوضع، هذه الزيادة عند عبد الرزاق، فيها أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن سبرة وهو متهم ذبي الوضع. إذن الأحاديث الواردة في هذا من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو كلها تجتمع على معنى واحد، كلها تجتمع على معنى واحد، أنه لا صلاة بعد طلوع زمن الفجر إلا ما يتعلق بسنتي الفجر، أي بركعتي ماذا؟ الفجر، هذه هي المستثنى، هذه هي المستثنى، ما دون ذلك يبقى على الحرمة، ما دون ذلك يبقى ماذا؟ على الحرمة. وما يتعلق بالتحريم، ما يتعلق ماذا بالتحريم؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة، الأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أما من فعله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين وأيضا خفيفتين يتجوز فيهما، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أدري هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، بمعنى يصلي ركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين. هل نستفيد من هذا الفعل وهي خفة صلاة السنة بعد طلوع الفجر أنه لا يصلح من باب أولى أن يزيد على ركعتي الفجر؟ إذا كان أصل سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يخففها، إذا كان يعني ماذا فيما يتعلق بركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى كأنه لربما ما قرأ فاتحة الكتاب، نستفيد من هذا المعنى أنه من باب أولى كما يقول بعض العلماء أنه لا يزيد صلاة، لا يتنفل بصلوات غير هذه ماذا؟ السنة. لكن هل هذا المعنى صحيح أو ليس ماذا بصحيح؟ المسألة محل خلاف بين العلماء، جماهير العلماء أنه يكره للإنسان أن يصلي زيادة على ركعتي السنة بعد طلوع الفجر إلا إذا أتى إلى المسجد فأراد أن يجلس صلي ركعتين، هذا لها سبب ما لها علاقة بالموضوع، هذه من ذوات الأسباب، وقد مر معنا أن ذوات الأسباب يعني ماذا؟ لا كراهة معها، لا كراهة معها ولا تحريم، ذوات الأسباب لا كراهة معها ولا تحريم، لكن يبقى إذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا هل يصلح له ما بين سنة الفجر أو ما بين طلوع ماذا الفجر إلى صلاة الفجر ألا أن يتنفل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا أو يصلي ستا أو لا؟ نقول من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح، فإن السنة أن تصلي ركعتين، السنة أن تصلي ركعتين ولا تزيد عليها، بل السنة أن تخفف ماذا صلاة الركعتين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هل يحرم على الإنسان أو يكره للإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة زيادة على ركعتي الفجر؟ من العلماء من قال هذا مكروه، قولوا ماذا أن هذا ماذا مكروه، الكراهة يعني الشرعية تحتاج إلى دليل، من قال أن هذا مكروه فإن الكراهة حكم شرعي وتحتاج إلى دليل، أين الدليل على هذا الأمر، أين الدليل على هذا الأمر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد، أما إنسان يأتي إلى المسجد فيصلي ركعتي السنة أو يأتي فيصلي في بيته ركعتين فيأتي إلى المسجد وتأخر الإمام فيريد أن يصلي، هل في جائز أو أنه يكره؟ هل يجوز للإنسان نقول أولا من حيث السنة لا تزيد على ركعتين، هذا باتفاق ما في خلاف بين العلماء، لكن ما يتعلق إذا زاد نفلا مطلقا يتنفل قبل أن يأتي الإمام يزيد ركعتين أو يزيد أربعا، هل هذا مكروه؟ هل هذا حرام؟ مسألة التحريم الحديث ما ثبت، ومسألة الكراهة نقول قد يقول قائل أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على ركعتين، أنه ما زاد على ركعتين، نقول ما في مجال أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين فخرج إلى المسجد، لكن إنسان ينتظر الصلاة أين الدليل على أن هذا ممنوع، أنه يعني ماذا يجوز له أن يصلي زيادة على الركعتين، أين الدليل على الكراهة؟ التحريم ما ثبت الأحاديث. الكراهة نقول ما في أن هذا الإنسان خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما في يعني ما في فعله ما يدل على المنع، إنما صلى ركعتين فخرج إلى المسجد، صلى ركعتين فخرج إلى المسجد، ما في أنه لا يعني ماذا لم يزد عليها أو أنه لا تزيد عليها. ولهذا مذهب جماعة من العلماء أن الصلاة ما بين الأذان والإقامة جائزة مباحة، أنها جائزة ومباحة، التحريم ما ثبت الأدلة، والكراهة يحتاج إلى دليل، والكراهة يحتاج ماذا إلى دليل، لكن ما هو الأكمل والأفضل الذي يتفق عليه العلماء؟ أنك لا تزيد على ركعتين، أنك لا تزيد على، أما تحية المسجد هذه ما لها علاقة، هذه قد تصلى وقت النهي، وقت يعني الكراهة وقت التحريم لأنها من ذوات الأسباب. الكلام فيما يتعلق بالنفل المطلق، هل يصلح الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا ما بين الأذان والإقامة؟ نقول من حيث الإباحة والجواز يجوز، من حيث الإباحة والجواز يجوز، هذا مذهب الشافعي ومذهب جماعة من العلماء، خلاف المذهب الجماهير الذين يرون الكراهة، الذين يرون ماذا الكراهة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك. لكن كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين فخرج إلى المسجد، لكن إنسان صلى ركعتين وانتظر في يريد أن يتنفل، أين الدليل على أن هذا يكره في حقه؟ أين الدليل على أن هذا يكره ماذا في حقه؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر مباح وأن الأمر جائز، وأن الأمر جائز، إذن هذا الجائز ما بين الكراهة وما بين السنة. لكن ما هو الأكمل؟ نقول الأكمل لا تزيد، الأكمل ألا تزيد، ولهذا إذا تعارض المستحب وتعارض الجائز التمسك بالمستحب أولى لك، التمسك بالمستحب أولى لك. تعرفون حديث يعني الذي اللذان خرج ماذا في سفر فأعاد أحدهما فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للآخر أصبت السنة، أصبت ماذا السنة، على كلام في الحديث الذي ماذا مر معنا. وهكذا كان رجل ربما كان يختم يعني صلاته الجهرية بسورة ماذا الإخلاص، ما حملت قال محبتي، قال إن الله قد أحبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، فقالوا هذا من قبيل الجائز، أي بمعنى يجوز الإنسان أن يتنفل، ما نقول هذا حرام، ما نستطيع أن نقول حرام، لكن نقول ما هو الأكمل لك والأفضل لك وتؤجر ماذا عليه ألا تفعل. فإن إصابة السنة أعظم من كثرة الأعمال، إصابة السنة أعظم من كثرة الأعمال، فالعمل الحسن الطيب الذي وافق الإخلاص وافق السنة أفضل من كثرة الأعمال، عمل قليل موافق للسنة وفيه الإخلاص لله جل وعلا أحسن وأعظم من العمل الكثير الذي هو خلاف السنة، الذي هو خلاف ماذا السنة. فهذا ملخص القول في هذه ماذا المسألة، والله أعلم. رحمه الله. وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعنى. نعم، هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل قالت بيتي فصلى ركعتين، فصلى ماذا ركعتين. هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ذكوان السمان أبو صالح هذا سمع من أم سلمة، هذا سمع ماذا من أم سلمة، لكن هذا الذكوان آخر مولى لعائشة رضي الله تعالى عنه، خلاف فيه وفيه خلاف، وهذا لم يسمع من أم سلمة، هذا الراوي لم يسمع من أم سلمة في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل قالت بيتي فصلى ركعتين فسألته إلى آخر ماذا الحديث. هذا من طريق ذكوان وليس بالسمان، ولم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا فيما يتعلق بأصل الحديث. أما لفظة زيادة أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، هذه الزيادة هي يعني من طريق حماد ابن سلمة، من طريق حماد ابن سلمة، وأصل الحديث في الصحيحين عن أم سلمة ليس في هذه الزيادة. هذا الحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ليس في هذه الزيادة. إذن زيادة أفنقضيها تفرد بها حماد ماذا ابن سلمة. حماد بن سلمة فيه ضعف، حماد بن سلمة فيه ضعف، إلا أنه من أثبت الناس في ثابت، أثبت الناس ماذا في ثابت. ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله ما اعتمده في الأصول، وإنما الذي اعتمده أكثر يعني ماذا في الرواية ماذا عنه الإمام مسلم عليه رحمة الله. إذن زيادة يعني ماذا أفنقضيهما، هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة، من طريق حماد بن سلمة، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، هذا لا إشكال فيه، هذا ثابت في الصحيحين ولا إشكال فيه اللفظ إلى هنا. لكن ما بعد أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، هذا عند الإمام أحمد، وفيه أن حماد بن سلمة تفرد بهذا اللفظ الذي أصله في الصحيحين ولم تكن هذه اللفظة في الصحيحين، فهذه اللفظة شادة لأن الراوي حسن الحديث أو مقبول الحديث، فهي من قبيل الشاذ، من قبيل ماذا الشاذ. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتين كلما دخل إلى بيتها بعد العصر، كان إذا دخل ماذا بيتها رضي الله تعالى عنها بعد العصر أنه يصلي ماذا بعد العصر ركعتين. هذا من طريق ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث إلا إذا عن وفي حديث عائشة أنه عن وفي حديث عائشة أنه عن فحديثه ماذا ضعيف، حديثه ماذا ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، هذا في الصحيحين لا إشكال فيه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، هذا ثابت من حديث عائشة. وخاض العلماء هل هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا سبب، كان لهذا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين طائفتين، أصلح بين طائفتين، فشغل عن ركعتين بعد صلاة ماذا الظهر فصلاهما بعد العصر وداوم عليهما. ومن خصائص عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا داوم عليه، فهذا هو سبب الركعتين بعد العصر، فعلهما ثم داوم عليهما. قالت ما دخل بيتي عليه الصلاة والسلام إلا صلى ركعتين، هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وخاض العلماء هل هذه من خصوصياته أو أنها سنة، هل هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أو أن هذه ماذا سنة، خوض العلماء. وسيأتي إن شاء الله في باب السنن الكلام على هذه المسألة. فالشاهد أن هذا الحديث الوارد وهو ما يتعلق شغل عن ركعتين بعد الظهر قال فصليتهما الآن، فصليتهما الآن، قلنا ما يتعلق بأصل الحديث، الحديث في الصحيحين، أصل الحديث ماذا في الصحيحين، وكان السبب كما قلنا أنه أصلح بين يعني ماذا جماعة من القبائل وهم بني عبد القيس، حصلت بينهم ماذا إشكال فذهب إليهم فشغل. العلماء يذكرون هذا المبحث في الكلام على ما يتعلق بقضاء السنة، إذا شغل الإنسان عن سنة من سنة من ماذا من سنة الصلاة وكان ممن يحافظ عليها، هل يشرع الإنسان أن يقضي هذه الصلاة؟ نقول نعم. وهكذا قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعنا فوقت واحد يذكرها، هل هذا يشمل النوافل وخاصة الرواتب والسنة المؤكدة؟ نقول نعم، الحديث يبقى على عمومه، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، ففيه جواز أن الإنسان إذا شغل أو سهى أو نام عن سنة من السنن أنه يصليها، أنه ماذا يصليها ولا حرج عليه. أما إنسان ما يحافظ على هذه السنن فيريد أن يقضيها في هذه الأوقات، نقول لا تفعل. نقول ماذا؟ لا تفعل، فإن الصلاة لها وقت محدد وهي السنن لها وقت محدد، فإذا تركها عمدا وتهاون بها عمدا فيريد أن يقضيها في غير ماذا وقتها، نقول هذا لا يصلح كما مر معنا في الفرائض. فإن الإنسان إذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها نقول أكثر من الاستغفار، أما الصلاة فلا تصح، أما الصلاة فلا تقضى لأن الشارع جعلها وقتا محددا. وهذا هو يعني معنى هذا الحديث، هذا معنى ماذا هذا الحديث، وهو الكلام على قضاء النوافل هل تقضى أو لا تقضى. أما الصلاة يعني ركعتين بعد صلاة العصر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائصه أو أن سنة عامة؟ هذه مسألة ستأتينا في باب الرواتب الكلام عليها بإذن الله عز وجل. يكون المصنف انتهى من هذا الفصل، سيدخل في باب الأذان، سيدخل في باب الأذان، وباب الأذان مهم جدا خاصة للمؤذنين في السنن وفي أشياء لابد من التنبيه عليها. بارك الله فيكم، جزاك الله خير.